ما حكم لبس البنطلون؟ سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب بجواب أراه جوابا صحيحا، قال: إن كان من لباس المسلمين في بلدك فالبسه، وإن كان ليس من لباس المسلمين في بلدك فلا تلبسه. وأنا أنصحك أنك إذا لبست هذا اللباس وكان من لباس أهل بلدك أن تلبس لباسا يعني فضفاضا لا يجسد العورة، فإن بعض البناطيل ربما تكون ضيقة بحيث تجسد العورة، وهذا لا يليق خاصة في الصلاة، وبعضها من الضيق يعني ربما إذا سجد الإنسان، وهذا شيء ربما يراه الإنسان في بعض المساجد، ربما لو سجد الذي أمامك ربما ظهرت شيء من العورة، فلو أنك أسدلت شيئا من اللباس الأعلى حتى لا يظهر شيء، والله عز وجل أعلم. يعني سؤال عن إيراد الأحاديث الضعيفة في كتب العلماء يتوجه بما ذكرت لك، إما بأن العالم ما استحضر ضعف الحديث، أو أنه اجتهد فرأى صحته، أو أنه قلد من يعتقد صحة تقليده فأثبته. يسأل عن أين يجد المناظرة على الواسطية، تجدها في المجلد الثالث في مجموع الفتاوى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.